مدة لأنه أعلمهم أيضا، لكن لا ينبغي لا يعلمهم لا يكدرهم، ولكن الشيء في قلبه مو شرط. ما يدخل هذا في ليس بشرط، ليس من الإطراف شيء، ما يدخل هذا في المدة المحددة، الوقت المحدد بينهم. ما يدخل هذا في الغش أحسن والي؟ لا لا ما غش. أحسن الله لك يا شيخ، إن الجمهور ليس غش عند الأكثرين. أحسن الله لك يا شيخ، هذه المرأة إذا كان بعد ما تم الزواج فقالت لزوجها لا تتزوج عليها امرأة أخرى، ما يلزم طاعته؟ نعم ما يلزم طاعته جزاك الله خير. الشرط إلا قبل الزواج، قبل العقد يعني. لا بد شرط قبل العقد في الأخير. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. الله عنك يا شيخ، أقول أحسن الله إليك، بعض الناس يسافر مثلا للهند أو باكستان بقصد أنه يتزوج بنية الطلاق تركها ولا يمنع، لو لا ترك خروج من الخلاف، لو زائي وجماعة يمنعون منها، لو زائي يمنعون من زواج بنية الطلاق، فلا ولا ترك ولا حرم تركها. السفر شيخ بهذا القصد يعني عليه شيء شيء، يقول لو سافر بهذا القصد انه تزوج اسبوعين او في نيته كذا فعلا يحصل هذا يطلق ويرجع اسبوعين ترك احمر، ترك هواء احمر خروج من الخلال، يقول ترك احمر من فعل الاصل الصحه كل سنه يسافر الاصل الصحه، لكن لا تركه احمر خروج من الخلال دع ما يليه وكذا ما لا يليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها، اخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاويه عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها، قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بعشرة النساء، والله يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. الواجب معاشره بالمعروف في كل زمان وفي كل مكان، المعروف الذي ليس فيه ظلم لها وليس فيه ظلم للزوج، كل منهما عليه العنايه بالمعاشره الطيبه فيما يتعلق بالنفقه والكسوه والخلق وجميع ما شؤون الرجل مع اهله، بالمعروف الذي لا يخالف الشرع. ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن حقهن حق الرجال اكبر، كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ومما يجب على الزوج والزوجه ابد عدم وشع السر، لان ثقه بين الزوجين احاديث واشياء لا ينبغي نشرها، فلا يجوز له ان ينشر سرها، وليس لها ان تنشر سره. ولهذا في هذا الحديث ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي امراته وتفضي ثم ينشر سرها وتنشر سره، فلا يجوز نشر سرها ولا لها نشر سره فيما يقع بينهما حول الجماع او غيره مما العاده ستره وعدم نشره. وكتب السر من اعظم الامانات، فالواجب على كل حال هو ان يتقي الله فيها وأن تتقي الله فيه، فلا تنشر سره ولا ينشر سرها. في حديث معاوية عند حيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال له في على ما سأل ما حق له، قال تطعمه إذا طعم تكسوه إذا تسيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه، هذا من حق حاله إطعامها وكسوتها حسب طاقته، اتقوا الله ما استطعتم، يكسوها حسب الطاقة ويطعمها حسب الطاقة، وهذا من المعاشرة بالمعروف. وليس له ضربها في الوجه، إذا أبيح له ضربها فليضربها في غير الوجه، لأن الله يقول ولا تستخفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن المرء واضربوهن، لذات الحاجة لضربها للنشوز، لكن يكون فيه غير وجه في ظهرها في هديتها في أشياء لا تضرب ليس فيها خطر، ضربا مناسبا غير مبرح يحصل به التأديب. ولا تقبح، لا تقبح الله وجهه، ولا تهجر إلا في البيت، يعني تهجرها في بيتها كان يكون في فراش وأنت في فراش، أو تعطيها ظهرك على سبيل التأديب، قوله جل وعلا ولا تستخفون فيهن واهجرهن. وهذا من آداب الشرعية بين الزوجين، لأن هجرها في البيت ترك البيت قد يؤدي إلى شر، قد يؤدي إلى وقوعها فيما حرم الله، لكن إذا كان في البيت صار البيت مهيبا ومحفوظا والمقصود حاصل من التأديب. والحديث الثاني يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلال، وإن أعرج شيئا ضلالا، فإن تركته لم يزل أعوج كما في رواية البخاري، لم يزل أعوج، وإذا تقيم كسر فلو ضاقتك وكسرها طلاقها. فالمؤمن يعالج الأمور بالحكمة ويستوصي بالنساء خيرا ويعالج المعالجة التي لا يحصل بها الطلاق، فالعوج لا بد منه، لكن المقصود تخفيف، تخفيف العوج وتسهيله وتيسيره. أما زوال بكلية فقد لا يحصل هذا، لأن من طبيعة النساء نقص العقل والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات العقل والدين منهن. فالمقصود أن العلاج الذي يراد من زوال كل نقص هذا لا يحصل، لكن سددوا وقارنوا، اجتهد في التخفيف، تخفيف العيب، تخفيف الأذى بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن الذي لا يؤدي إلى الطلاق. هذا هو طريق الحكمة، وهذا هو الطريق المشروع، وهو داخل من المعاشرة بالمعروف، معاشرة هنا بالمعروف. وفق الله جميعا. كذلك حديث جابر يقول اليهود يترى امرأته في قبلها من دبرها جعلوا الأحول، هذا من خرافات اليهود، ولهذا أنزل الله رد عليهم بسأل مهار لكم فاتوا هارا ما شئتم، سواء أتاها من قفا أو من قدام أو على جنب كله لا جائز، لكن في السنة واحد في فرج في القبل، فلو أتاها من وراء وكان العلاج في القبل فلا بأس، أو أتاها على جنب أو أتاها من فوق وهي مستلقية فلا بأس. المقصود أن يكون الصماء العلاج في صماء واحد، أن يكون الجماع في صماء واحد في فرد. ولهذا قال جل وعلا نساء وخزمات وحظا لا شفا قدموا يا مشفا لا تفقر يسلم يسلم فالمحي قل هو أذى فأتزم المحي ولا تقربوا حتى أطلوا فإذا اطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الفرد في القبول. هذا هو الواجب على الزوج، وليس له يأتيها في الدبر، بل هذا مثل ما تقدم ملعون من أتمرات من دبرها نسأل الله العافية، لكن يأتيها في الفرد حيث شاء مقبلات مؤجرات، هذا من تيسير الله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم من وراء ومن قدام، ولكن في السنة في السنة هو واحد هو الفرد والقبل. وفق الله جميعا. إذا فقد كفر كفر دون كفر أحسن عليه، إذا صح وكفر إذا صح. نعم صلى الله عليك. هل يعتبر ضابط طعام المرأة وكسوتها باكتساب رجل وطعمتها؟ بالمعروف يعتبر ضابط مثل ما قالوا وعاشرهن بالمعروف، ليس الفقير مع الفقيرة مثل الغني مع الغني، كل على حسب حاله. هل يعتبر ضابط أن الرجل لا يكسي امرأة إلا بكسوة نفسه؟ فاتقوا الله واستطاعوا، لا يعني إذا استطعتها هذا المعنى، أما إذا استطاع هي حاجتها قد تسأل الطلاق وقد تصبر ما دام يستطيع كسوته كسوة مكسوة، يستطيع النفقة ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، لا يخص نفسه ولا أمنه. أحسن الله إحنا كذا أخذت المرأة على طبع مثلا قاتل مثلا أحمق بسرعة أو من هذا القبيل، هذا من أصلها ما يجوز، هذا ما يجوز، واجب عليها حفظ لسانها. نعم أحسن الله إليك. زواج الرسول من العالية من بني غفار هل هذا يدل على أن الرجل لازم يبلغ الخطيب أي عين في امرأته أو بنته؟ لا هذا فيه ضعف الحديث هذا، لكن معناه صحيح ليس من أقل ما غشنا فليس من أقل، لكن فيها بلاء غرص غيره به لا يغش الزوج وإن كان حديث ضعيف. إذا اشترط الولي على الزوج عدم الضرب هل له ذلك؟ نعم. إذا اشترط الولي المرأة على الزوج عدم ضربها نعم. هل له ذلك؟ لا له ذلك، لكن في غير ما أباح الله، من باب التأكيد يعني، من باب التأكيد لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحد الاعتراض عليه. ولو ياخذ نفسه. نسأل الله إليك، ما هجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في غير بيوتهم؟ بل أخذ في غير بيوتهم. نعم، هذه إذا دعت الحاجة إلى ذلك من عدد، لأن إذا هجر واحدة في بيت قد لا يشعر بهجره لها، لكن إذا كان جماعة يهجرهن جميعا، لكن باعتزالهم حتى يكون قد عدل. صوت المرأة وضرب الوجه عام في المرأة وغيرها يعني يحرم؟ نعم، حتى في الدابة يحرم الوجه مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدهم فليتقي الوجه، في الدابة وغيرها، والمرأة والولد والخادم. نعم. أحسن الله عمرك. تلميذ في الوجه يا شيخ؟ لا ما يجوز، لا مدرس ولا غيره. نعم. الله يحسن عملك. حتى في الحدود لا تضرب الوجوه. الله يحسن عملك. صوت المرأة عورة، هذا حديث ولا قول الفقهاء؟ إذا تضاعت به عورة، صوت العادي مبعوث. الصوت العادي كان النساء يتكلم مع النبي ومع الصحابة ويستفتون ويسألون، لكن إذا كان بخروع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. الصوت بتغلل وتخسر. طب أحسن الله عملك، يوجد في بعض الدول الإسلامية محاضرات للنساء عبر أشرطة، هل أحسن عملك يعني يمنع هذا الشيء أو لا؟ طيب محاضرات طيبة وعبر أشرطة طيب تنفع. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجي فبات غضبان لعنتها الملائكه حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بحق الرجل على امرأته وفي آداب الجماع. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بنا ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا فضل عظيم ونعمة كبرى، وعد له شأنه العظيم من رب العالمين على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن عند الجماع يسمى ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع. وهذا من اسباب توفيق الله للطفل، وان يعيش في الصلاح والهدايه، وان يجنبه الشيطان. فينبغي للزوج ان يلاحظ هذا عند الجماع ويقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والواجب على المراه السمع والطاعه لزوجها اذا دعاها الى الفراش وهي تستطيع، عليها السمع والطاعة. فإذ أبت وبات غضبان لعنتها لك حتى تصبح. واللفظ الآخر: كان الذي في السماء سخط عليها حتى يرضى عنها، يعني كان الله وملائكته ساخطين عليها. وهذا وعيد شديد، فالواجب الحذر والواجب على النساء تسمو الطاهر لأزواجهن في المعروف، على تسمو الطاهر في المعروف، كما أن عليه أن يعاشرها بالمعروف. فإذا كانت لا تستطيع لمرض أو لأسباب أخرى ينبغي له أن يصفح ويعفو ولا يشدد. ليس من المعاشرة المعروف أن يجامعها في وقت يضرها أو في وقت لا تستطيع ذلك فيه، إما لضيق وقت الصلاة أو لأسباب أخرى تجري بين الزوجين. ينبغي له يكون سمحا صبورا عفوا لا يشدد، كما أن عليها السمع والطاعة، فهو عليه أيضا المعاشرة بالمعروف، استوصى بالنساء خيرا، هكذا أمره الله على النبي صلى الله عليه وسلم، استوصى بالنساء خيرا، قال وعاشرهن بالمعروف، وعلى العبد السمع والطاعة بالمعروف، فلا يستغل سلطانه عليها في ظلمها وإيذائها، بل يتحرى الأوقات المناسبة في الجماع التي ليس فيها إيذاء لها ولا عدوان عليها ولا إحراج لها. والحديث الثالث عندك كذلك حديث الوصل، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذا جاء في عدة أحاديث، والواجب الحذر من هذا الوصل والوشم. بحديث أبي جحيفة عند البخاري على الرسول أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور، كل هؤلاء أكل الربا وإيكاله للناس والوشم والتصوير والوصل، كل هذه منكرات وكبائر يجب الحذر منها. والواصلة تصل شعرها بشيء آخر حتى كثره، والمستوصلة التي تطلب ذلك والأخذ الموصولة التي ترضى بذلك، والواشمة التي تشم خدها أو يديها تغرس إبرة نحوها حتى يخرج الدم، ثم تجعل شيء من الأصباغ كحل أو غيره يخالف لون البشرة يسمى وشم في وجهها أو في يديها أو في غير ذلك، هذا يسمى الوشم، وهذا منكر من الكبائر ومن تغيير خلق الله، فالواجب الحذر من ذلك. الفاعلة والمفعول بها، الواشمة التي تفعل والموشومة التي يفعل بها كلهما ملعونون على الله، يجب الحذر من ذلك، نسأل الله العافية. الله أعلم، ظاهر الخير إن شاء الله، العموم لا يضر الشهر، لأن الفعل في ساق النبي ما ذكر يعم لا يضره الشيطان أبدا، لم يضره في دينه، هذا المقصود. من يستدل بهذا الحديث على لكن ما يعني هذا العصمة لا، قد يتعاطى أسباب تسبب وقوع في ضرر الشيطان، لكن هذا من أسباب سالمته، والله مع تعاطي الأسباب الأخرى وتوقي الشر، مثل ما المؤمن مرعوب بأن الله يسلم من الشيطان، ولكن بتعاطي الأسباب التي تقي شر الشيطان. أحسن الله عليكم شيخ، من يعطي من الحديث أن الجن قد يشارك في الولد يعني في ولادته، كذلك يقول هذا دليل على أن الجن قد يتزوج من الإنس؟ لا ما عليه الحديث هذا، بعد ما سمى مقصود أن الشيطان يزين الباطل، يوسوس زين الباطل، يحبذ الشر للإنسان، وقد يتمكن منه وقد يقيه له شره ويعصي منه شره. فالتسبيح عند الجماع من أسباب الوقعة، التسبيح عند الجماع وهذا الدعاء العظيم من أسباب الوقعة، مثل ما دخول المنزل تسميته دخول المنزل، ومثل تعوده من الشيطان عند القراءة، وهكذا من أسباب الأسباب، وقد يقهون وقد يصيبه الشيطان في مسائل أخرى. موطن التسمية أحسن الله عند يعني قبل عند العلاج، عند العلاج عند الجمعية هم مخاطب الرجل، وإذا قالتهم كذا أزين الرجل قالها جميعا، لكن خطاب الرجل لو أن أحد هذا خطاب الرجل. أحسن الله عليك، زينة النساء زي وضع الحمراء على الشفاه وكذا ما يدخل في الواسع، زينة النساء زي وضع الحمراء على الشفاه وكذا نعم، الديارم وأشباهها هذا من زينة الكحل، والديارم من زينة النساء والحنة، نعم، لكن عليها تستر عن الأجنبي ثم مع زوجها ومع النساء لا بأس محارمها. أكثر زينة النساء في الوقت الحاضر يعني قدمت من الغرب من النصارى، مثل تسريحات الشعر وطرق اللباس. إذا صار عاتل للمسلم ما عاد صار تشبه، إذا كان عاتل للمسلمين ما عاد يصير تشبه، تشبه في شيء يحتصر دون المسلمين، أما إذا كان يفعله المسلمون ما يصير تشبه. شيء مشترك مثل ركوب السيارة والطائرة مشترك. طب نعم فيه نوع من الجراحة يا شيخ، إذا كان يسقط الشعر، نعم فيه جراحة يا شيخ اليوم في الطب الحديث، إذا كان يسقط الشعر يأخذون من منطقة ثانية ينبت فيها الشعر، فاللحم ذاك يحطونها الجلدة ذي يحطونها. إذا كان للتداوي مهم داخل فيها، إذا كان للتداوي مهم للعبث والزينة أو التشبه بأعداء الله، هذا للتداوي مثل ما يأخذ من رجل صدره ومن خده صدره ومن صدره محل الآهل يعالج بعضه بعض. سقوط الشعر يا حبيبي هذا ضدهم. يقصد بالزينة لا يقصد نبات محل البقعة، نعم البقعة اللي ما نباتت حتى يعتمد. الله يحسن عملك. من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا يكملها ولو بعد حين على نفس من أعطى، مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض بقي بعض كم نعم. دين على نفس الشخص ولو أعطى هو بلزمه على نفسه ولو حين.